هذا الصوت، وكلهم كانوا يتساءلون من هذا الفتى الذي يقرأ القرآن الكريم في وسط العمالقة. ثم أفاض الله عليه ما أفاض، فيعني حمله الشيخ الضباع حملا على أن يدخل الإذاعة. فعلا أراد الله والتحقت بالإذاعة في سنة 50 51، وبدأت الشهرة تبدأ من 51. كان يمكن عندي تقريبا يمكن 19 سنة أو 20 سنة، حتى كنت مقيم في فندق من الفنادق في جوار السيدة زينب رضي الله عنها، لأن كانت السيدة زينب هي بداية يعني شهرتي. ثم انتقلت إلى شقة بجوار في مواجهة المسجد مباشرة برضه، وأول تسجيلات سجلتها في جدة في إذاعة المملكة العربية السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فضيلة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، أحد الأقطاب الخمسة الذين يمثلون في مدرسة التلاوة أصابع الكف المباركة لتمثل في تلاوة القرآن الكريم مدرسة متميزة، الشيخ محمود علي البنا، ميزان القرآن الشيخ محمود خليل الحصري، الشيخ مصطفى اسماعيل سلطان القراء، الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد صوت مكة، الشيخ الخامس والجليل لهذه المدرسة الكريمة الشيخ محمد صديق المنشاوي نهر القرآن في النداوة والطلاوة. ثبت وجوده في وسط هذه العمالقة وفي وسط هذه الكوكبة من قراء القرآن الكريم، لدرجة أن الإذاعة حددت له يوم يقرأ فيه من كل أسبوع، وهو يوم السبت الساعة 8 مساء. وكان أهل البلد عندنا في محافظة قنا وفي مدينة أرمن في غاية السعادة، وهم يعني يتجمعون كل يوم سبت بجوار الراديو ويستمعوا إلى القرآن الكريم بصوت ابن بلدهم وقريبهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. وأنا كنت أسمع له برضه، كان يوم السبت من صوته الذهبي، كنت أسمع له فعلا يوم السبت في القرآن من 8 لـ 8:30، كان الإذاعة دايما تجيب القرآن بتاعه الحاج عبد الباسط. كانت أمه والدته عليها رحمة الله كانت تجيب البخور يوم السبت وتبخر الراديو عشان ايه ما حدش يحسده. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. استقريت في القاهرة، ومنها بقى يعني بدأت الدعوات تقبل علينا من البلاد العربية وبلاد الإسلامية. بعد الشيخ عبد الباسط موظف تعدى 25 ما كانش يقعد في جمهورية مصر العربية، كان يعار إلى الدول العربية. سافرت إلى دمشق سوريا أحياء رمضان في المسجد الأموي الكبير هناك، وتنقلت بين حلب واللاذقية وحما وطرطوس وبلياس العواصم الكبيرة، ثم دعيت في بيروت وحصلت على أوسمة وناشين من سوريا ومن لبنان، ثم دعيت بعد ذلك إلى الأردن وأحيت رمضانين بالمسجد الأقصى قبل الاستيلاء عليه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. على مستوى العالم كله، شرقا وغربا، كل بلد في العالم قرأ فيها، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، كندا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، ما خلاش بلد في العالم ما قرأ فيها. الشيخ رحمه الله رحمة واسعة كان يقرأ القرآن بقلبه، نحس ذلك لو أننا استمعنا إليه، فإذا صور لنا الجنة نجد الصوت مبتهجا فرحا كأنه دخل الجنة ورأى ما فيها من النعيم فسعد بذلك وأراد أن يشرك الناس في هذه السعادة. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا من جمال صوته ومن عذوبته وطراوته كان يجذب القلوب إليه ويجذب الأذهان، والإنسان يركز معه في القراءة تركيزا كاملا من أول ما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يقول صدق الله العظيم الفاتحة. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير